لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بعد، أيها الأحبة، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا لم يرح رائحة الجنة. حديث صحيح. يبين لنا هذا الحديث خطر الإهمال في رعاية الأبناء، وأنه ربما يكون سببا من حرمان العبد من دخول الجنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذا كانت هذه القواعد للنجاح في تربية الأبناء. قاعدة اليوم تحت عنوان الحوار. كثير من الصدام الذي يحدث بين الأبناء والآباء سببه انعدام الحوار، لأن الوالد يريد، أو قد رسم صورة معينة لولده، يريد الولد أن يصير وأن يكون على ما على وفق ما تخيل ورسم له من الخير والصلاح والاستقامة. ثم هو بعد لا يتحاور مع الولد ولا يناقش المشكلات التي ربما تكون إعاقة له، أو تكون يعني عائقا بينه وبين الوصول إلى هذه الصورة التي يريدها منه الوالد. حينما نفهم قناعات الأبناء ونتعرف على مشكلاتهم ونضع لهم الحلول، لعلنا بإذن الله تعالى نصل إلى ما نريده وما نتمناه لهم. كثير من الأبناء يقول: لا أحد يسمعني، لا أحد يفهمني، يشكون من غياب التواصل أو عدم التواصل مع الأهل. وبعضهم تجده يصرح بأنه في واد والأسرة في واد آخر. فبالحوار نستطيع الدخول إلى عقول وقلوب أبنائنا بكل سهولة، ونجني الكثير من مساحات ونقاط الالتقاء والتقارب بيننا وبين الأبناء. ولذا أذكر هذه الفوائد التي يجنيها الوالدان من وراء الحوار مع الأبناء. فوائد الحوار بين الوالدين والأبناء: أول هذه الفوائد هدم الحواجز التي تمنع الأبناء من مصارحة الآباء بكل ما في حياتهم واستشارتهم في كل أمر يستجد أو يطرأ عليهم. هدم الحواجز التي تمنع الأبناء من مصارحة الآباء بكل ما في حياتهم واستشارتهم في كل أمر يستجد عليهم. وهذا بلا شك يمكن الآباء من معرفة جميع مشاكل الأبناء وما يعانون منه، وبالتالي التوجيه الصحيح. التربية إخواني ليست كلمة تقال وليست وصفا وفقط، وإنما هي عمل يمارس. التربية تتطلب معرفة المربي بنفسيات وعقليات وهموم من يقوم على تربيتهم. وأفضل طريقة لذلك أن تكون هناك جسور للتواصل ليتمكن من التعرف على ما في دواخلهم. ثانيا، إنقاذ الأبناء من خطر الصحبة السيئة. إنقاذ الأبناء من خطر الصحبة السيئة. كيف؟ الولد حينما لم يجد قناة يتحدث فيها في البيت والأسرة، وحين لم يجد من يسمعه، بدأ يتواصل مع أصحابه، وفي كثير من الأحيان يكون غير جيدين، وبالتالي يتلقى التوجيه السيء منهم ويحدث الانحراف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الولد إنما دفع إلى أقران السوء واستشارهم لأنه لم يجد من يسمع له في البيت، وبالتالي ربما تجد الهلاك والدمار بسبب مشورات سيئة ومشورات فاسدة من هؤلاء على صاحبهم. ثالثا، الحوار يكشف لك عن المشكلات المحتملة في وقت مبكر ويساعدك على تقديم المساعدة في الوقت المناسب. الحوار يكشف لك عن المشكلات المحتملة في وقت مبكر ويساعدك على تقديم المساعدة في الوقت المناسب. فكم سمعنا من الأبناء من يقول: لو كان والدي حذرني من هذا الأمر ما وقعت فيه. تجد بعض الفتيات مثلا على علاقة ببعض الأولاد والأم مشغولة والوالد ليس لديه وقت، والعلاقة تتطور وربما وصلت إلى ما لا يحمد عقباه، في حين أنه لو كان الحوار موجودا بإذن الله بين الولد أو بين البنت والأم أو البنت والوالد لربما تداركنا الأمر في بداياته فكانت الحلول السليمة. رابعا، اكتساب الأبناء شعورا صادقا بحب وحنان وعطف الآباء عليهم. اكتساب الأبناء شعورا صادقا بحب وحنان وعطف الآباء عليهم. وبلا شك الابن يميل إلى من يلمس منه ذلك، إلى من يلمس منه المحبة والعطف والحنان، ويكون مشدودا إليه وإلى توجيهاته وتعليماته. وهذا واقع نراه ونلمسه. تجد مثلا في بعض الأسر الأولاد يحبون الأب أكثر من الأم، مع أن المنبغي هو العكس، الأولاد يحبون الأم أكثر من الأب لأن فيها من الرقة والرأفة والحنان وكذا، لكن ربما وجدت في الوالد أو في الأب صفات إيجابية، منها هذه الصفة، صفة الحوار، جعلت الأولاد والأبناء يتعلقون بالأب أكثر من تعلقهم بالأم. ربما وجدت في الوالد أو في الأب صفات الحنان والحب والعطف والشفقة جعلتهم يتعلقون به أكثر من تعلقهم بالأم. هناك الكثير من الدراسات تؤكد أن لجوء الأولاد إلى الإنترنت وإلى الأصدقاء كان بسبب الفراغ العاطفي، الفراغ العاطفي، لا أحد يسمع لهم، لا أحد يشاركهم المشاعر، لا أحد يحنو عليهم. بعض الآباء مثلا كان إذا رأى ابنته وهي تدخل وتخرج يثني عليها ويقول: أصبح لدينا عروسة، لابد أن نجهز العروسة لكي كذا، ما أجمل ابنتي، مثل هذه العبارات التي يثني بها على البنت. فلما يسأل عن ذلك يقول: أشبع ما لديها من فراغ، بدل أن تصغي بأذنها إلى من يشبع هذا الفراغ في الحرام. وبالفعل إذا سمعت بعض كلمات المدح والثناء من الشباب فإنها تقول: عندي أبي يقول لي مثل هذا وأفضل من هذا. هذه جوانب ربما لا نلتفت إليها ولا ننتبه وتؤدي إلى الكثير من الأخطار. فالحوار يشبع هذا الفراغ العاطفي، والطفل والولد حينما يجد من يصغي إليه والصدر الرحب الذي يتسع لهمومه ومشكلاته فإنه بلا شك يحكي كل ما يخطر بباله وكل ما يقابله من مشاكل. أيضا هناك كثير من الدراسات تشير إلى أن انحراف الكثير من الأبناء وخصوصا في الأسر المتدينة، أسر محترمة، كان بسبب رفاق السوء. يعني تجد الوالد وتجد الأم مثلا ملتزمين، ومع ذلك تجد الولد قد انحرف، تتعجب، تقول: ما السبب؟ حينما تبحث تجد صديق سوء وراء ذلك، والسبب ليس صديق السوء بل السبب هو الوالد والوالد، لأنهم تركوا ولدهم فريسة لهذا الصاحب السيء. الخامسة، تغيير القناعات الفكرية لدى الابن. تغيير القناعات الفكرية لدى الابن. نعلم أن الإنسان إذا اتخذ قرارا فإنما يكون هذا القرار عن إيه؟ عن قناعة، هو لديه قناعة فكرية. فمثلا الولد يريد أن يصاحب فتاة أو يريد شيئا من المال أو غير ذلك من الإرادات، هو يقتنع أنه أصبح رجلا، فهو يريد أن يعبر عن هذه الرجولة بأن يمتلك شيئا من المال أو تكون له علاقات ويبحث عن شريكة الحياة ونحو ذلك، وخصوصا التي تسمع له ويحكي لها همومه ونحو ذلك. فهذه القناعات هي التي تقود لاتخاذ القرارات. فإذا فتحنا باب الحوار استطعنا تغيير هذه القناعات وبالتالي توجيه القرارات للوجهة الصحيحة. أحد الشباب يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الزنا. انظر للجرأة، يعني لو أن هذا فعل مع بعض المشايخ مثلا، بعض الناس أتى وقال يا شيخ أستأذنك سأفعل كذا، صعبة شديدة، فما بالك أن يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم ويستأذنه في الزنا؟ وكيف كان تصرف النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن الصحابة والحضور قد زجروه وقالوا له مهمه، وهذا رد الفعل الطبيعي الذي يكون عندنا جميعا. لو أن بعض أبنائك بعض أولادك جاءك واستأذنك في مثل ذلك وقال لك أنا على موعد مع فلانة وسأذهب أفعل كذا وكذا، ماذا ستفعل؟ كيف سيكون رد فعلك؟ وانظر لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم، قال أدنه، قرب، فدنا منه، فجلس وقال أتحبه لأمك؟ قال لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداك. قال ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. قال أفتحبه لابنتك؟ قال لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداك. قال ولا الناس يحبونه لبناتهم. قال أفتحبه لأختك؟ قال لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداك. قال ولا الناس يحبونه لأخواتهم. قال أفتحبه لعمتك؟ قال لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداك. قال ولا الناس يحبونه لعماتهم. فقال أتحبه لخالتك؟ قال لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداك. فقال ولا الناس يحبونه لخالتهم. من يستنبط لنا يعني الطريقة التي استعملها النبي صلى الله عليه وسلم في تنفير الشاب من الزنا؟ افعل ما شئت كما تدين تدان. حاجة تانية؟ لا، ما الإقناع صح عن طريق ايه؟ ايه؟ اي لا، عن طريق أيما أنت قربت، عن طريق تقبيح ذلك في نفسه، تقبيح ذلك في نفسه من خلال تصور ماذا لو وقع هذا بالفعل مع أمه، مع عمته، مع خالته، وكيف سيكون الأثر. تبالك يعني المعنى ربما لا يكون واضحا لبعض الشباب، لكن حينما يفصل له في ذلك ويوضح له ذلك ف تحصل وتحدث النفرة لدى الشاب من ذلك، وبالتالي لا يفعل ما كان يريد أن يقدم عليه. والحديث في السلسلة الصحيح، قال فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده عليه وقال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه، دعوات مهمة نحتاج أن نحفظها وأن نتعلمها لأنفسنا أولا ولأولادنا. انظر للنتيجة، قال فلم يكن الفتى بعد يلتفت إلى شيء، لم يكن الفتى بعد يلتفت إلى شيء. طيب لو كانت الطريقة أخرى في علاج المشكلة، الطريقة الصدامية، كيف ستكون النتيجة حينما يعلم مثلا الوالد بوجود علاقة غرامية بين الولد وبين بعض البنات، بنت الجيران مثلا، فيدخل المنزل فيأتي بالولد فيربطه ويقيده ويظل يضرب فيه حتى يقول لأبتي والله لن أفعل وخلاص وأنا تبت وكذا، أتظن أنه سيترك ما أقدم عليه أو ما يريد أن يقدم عليه؟ لا، لن يفعل، بل ربما يتمادى فيه من باب الكناية في هذا الولد، الوالد الظالم الغاشم الذي لا يفهم كيف يكون تغيير القناعات والسلوكيات. انظر ما كان لدى النبي صلى الله عليه وسلم من صبر ومن رحمة وشفقة، وهذه الطريقة التي فعلها لتغيير قناعات الشاب عن طريق هذا الحوار، ولم يكتفي بذلك بل دعا له بعد ذلك. السادسة، الحوار توجيه غير مباشر، الحوار توجيه غير مباشر، فهو يزيد الثقة بالنفس. الحوار توجيه غير مباشر فهو يزيد الثقة بالنفس. أكثر الآباء يعتمد على أسلوب الأمر والنهي، افعل لا تفعل، وهذا يؤدي إلى النفرة في الغالب. أما الوالد أو الأب الذي يعتمد على أسلوب الحوار والاقتناع فهذا يصل في غالب الأحوال أو أغلب الأحوال إلى القبول. الإنسان أشد ما يكون صراحة مع نفسه وفكره عندما يواجهها بالحقيقة. يعني أنت تجلس معه تحاوره تصل به للحقيقة، يجلس مع نفسه يصارحها وبالتالي يستجيب، بينما يصعب عليه في كثير من الحالات قبول ذلك من غيره. هو يواجه نفسه يقبل، لكن أنت تواجهه لا يقبل منك ذلك، لأنه يشعر وكأنه تهديد لكيانه الفكري والنفسي. وإيه بيعملني ليه ده؟ كان أنا راجل، أنا ليا كيان، أنا ليا نفسية، ما يأمرنيش هو، ما يقول ليش ما تعملش، أنا كبرت، أنا مسؤول عن تصرفات، كل هذا موجود. فإذا حاولت أن تصل إلى الولد بطريقة هو يجلس مع نفسه ويفكر ويصارح نفسه ويحكم على ما يفعله بأنه خطأ، فهذا من أعظم أسباب النجاح في التربية. بعد بيان هذه الفوائد يأتي السؤال العملي، ما المطلوب منا؟ نعمل إيه عشان نطبق هذه القاعدة؟ خذ هذه النقاط. 1، أن نخصص وقتا للجلوس مع الأبناء. تخصيص وقت للجلوس مع الأبناء، وهذا من حقهم علينا، هم أمانة في أعناقنا سنحاسب عليها. وقد قال الله: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث: فأعطي كل ذي حق حقه. فالأهل لهم علينا حق، والأولاد لهم علينا حق، فيجب عليك أن تعطي كل ذي حق حق. فكما أنهم لهم عليك حق الإطعام والكسوة ونحو ذلك، فهناك حق التربية، ومن أعظم وسائل التربية الحوار. لابد من الموازنة بين مسؤوليات الأبناء حتى لا يحدث خلل في العملية التربوية. أصبحنا أو معظمنا أصبح مشغولا خارج البيت في الأعمال الوظيفية أو التجارية، ثم نعود متأخرين فنجد الأبناء قد ناموا، ونصبح والأبناء في مدارسهم، أو ربما نخرج لأعمالنا وهم أيضا لا زالوا نائمين، وربما مضت أيام دون أن يكون هناك لقاء بين الآباء وأبنائهم. فأين التوجيه؟ وأين التربية؟ أين أبوة العطاء؟ أين التواصل الفعال مع الأبناء؟ الذي يزعم أنه بذلك يؤمن مستقبل الأبناء، نقول له: أي مستقبل تعني؟ أين تأمين الرصيد من الحب والتواصل الذي لا يشترى بالمال؟ إن السواد الأعظم من الآباء قد قصر في التواصل مع أبنائهم، وإننا جميعا نستطيع أن نفعل أفضل مما فعلنا على هذا الصعيد. والوعي بأهمية هذه المسألة يشكل الخطوة الأولى، وقد آن لنا لنخطو تلك الخطوة. 2، دع الابن يقوم بمعظم الحديث، ولا تملك أنت الحديث كله. لما تقعد تحاور أولادك، خلي الولد يبقى هو قايم بمعظم جلسة الحوار، يقوم بمعظم الحديث، لا تملك أنت الحديث كله، لأن ذلك يؤدي إلى فتح القلوب وراحة النفوس. نطبق قاعدة الاستماع مع الأبناء. إذا فقه الآباء هذه القاعدة وطبقوها لانتهى الكثير من المشاكل مع الأبناء. نحتاج أن نمارس فن الإصغاء مع الأبناء. يقولون: المستمع الجيد هو المحاور الناجح. المستمع الجيد هو المحاور الناجح. ولذلك نجد بعض جلسات الحوار تنتهي بالفشل، ويأتي الولد مثلا فيجلس مع بعض أصحابه ويقول: أعطاني أبي اليوم محاضرة، مع أنه أصلا كانوا قاعدين عشان إيه؟ عشان يتحاوروا، بس هو ما عملهاش بقى جلسة حوار، ده هو إيه؟ خدت بالك؟ تعليمات وخلص وتوجيهات، والولد يسمع وهو يتكلم، ما فيش أي مجال، ده اسمه حوار. معناه إيه حوار؟ خد وهات في طرفين. لكن بعض الاباء هو مش عارف يسيطر على نفسه اصلا، خد بالك، هو اللي يقوله هو اللي يتنفذ وخلاص. فعلى الاباء كما اقول ان يتقنوا فن الاصغاء، لان المستمع الجيد هو المحاور الناجح. 3، ترك الاستقصاء. ايه ترك الاستقصاء؟ مش لازم كل حاجه خد بالك تجيبها وكل حاجة تحاسبه عليه، في حاجات ممكن تعديها، خلاص ما لهاش حل غير كده، قد وقعت وتمت بالفعل، فلا يبقى سوى التحذير من مغباتها حتى لا تتكرر في المستقبل. انت عارف الولد عمل ايه بالتفصيل، لكن هو ربما لا يقبل منك اي نصح واي توجيه، فيعني ربما دفع الشر الاكبر بشر اصغر كما نعلم في القواعد الشرعية، والمفسدة الأكبر بمفسدة أصغر وهكذا. تحاول أن تفهم الصورة الذهنية التي يكونها الولد عنك وعن الأسرة. الولد أكيد مكون صورة عنك وعن الأسرة، إيه الصورة دي؟ إيه أخبار انطباع الولد عن البيت وعن الأسرة وعن الوالد، حتى تحسن التعامل مع الولد بعد ذلك. في ترك الاستقصاء أيضا أنت تتحاور مع أطفال، وربما تتحاور مع المراهقين، نعم، فأحيانا ربما كان لديهم شيء من العفوية والتلقائية في الكلام، فلابد أن تتسامح أحيانا في بعض الأمور، يعني خد بالك أنه ممكن يتجاوز حدود الأدب أحيانا في حاجات ممكن تعديها، يعني لأنه ممكن ما خدش باله ده هو جابها كده بتلقائية بعفوية. 4 أكثر من الأسئلة، خد بالك أنا بتكلم عن طريقة عملية للحوار الناجح، أكثر من الأسئلة التي لا تنتهي إجابتها بنعم أو لا، أكثر من الأسئلة المفتوحة التي لا تنتهي إجابتها بنعم أو لا. ليه؟ لأن أنت لو خليت الأسئلة بتاعتك نعم ولا هيبقى تحقيق. تعرف المحضر بيروح لأمين الشرطة فيقول له كنت فين ساعة الحادثة، يقول له كذا ومش عارف ايه كذا، لا مش هينفع، احنا عايزين نتحاور. فانت بقدر ما تستطيع حاول تفتح حوار وكلام ومساحات كبيرة جدا مع الولد، ما يبقاش الحوار كلمة ورد غطاه وخلاص. 5 مراعاة الجو النفسي والاجتماعي لطرفي الحوار، مراعاة الجو النفسي والاجتماعي لطرفي الحوار. يعني ما ينفعش الحوار والشاب مثلا أو البنت أو الطفل يعاني من الإرهاق أو الحاجة إلى النوم أو الجوع، ما ينفعش الحوار يكون في مكان كل شوية يقطع. حاول يكون الحوار في بيئة مناسبة في وقت مناسب حتى لا ينقطع بالشواغل، واحد يدخل واحد يطلع، تحت تقوم تيجي، لا التليفونات تكون مقفولة، ما فيش تلفزيون شغال جنبك، خلاص احنا مهيئين الوقت والبيئة كي ينجح هذا الحوار. 6 مراعاة الآداب الإسلامية، القول منها والعمل في الحوار، مراعاة الآداب الإسلامية، القول منها والعمل في الحوار، كاحترام الآخر والتلطف في القول والابتسامة وتجنب الغضب وتجنب اللوم المباشر وهكذا. 7 المحافظة على هدف الحوار حتى لا يخرج المتحاوران عن الموضوع بمناقشات جزئية أو جانبية، مراعاة أو المحافظة على الهدف من الحوار. عندنا مشكلة مثلا، طفل عنده مشكلة في المدرسة، طفل حصل عليها اعتداء مثلا، هنقعد نتحاور نحل المشكلة ازاي، يبقى عايزين نطلع بنتيجة إيجابية ولا يخرج الحوار عن ذلك إلى مناقشات جانبية أو جزئية. ما يجيش مثلا يقول أصل المدرس ما بيعرفش يشرح، إحنا عايزين نحل مشكلة ضعف الولد في الإنجليزي، مش هتفيد اللي أنت تقول لي أصل المدرس ما بيعرفش، يعني خلاص ما إحنا عارفين إيه الحل، إيه الطريقة الإيجابية عشان نحل المشكلة دي. 9 ولا 8 التفاعل مع المتحدث بالإشارات بالجسم بالعينين، لأن هذا يؤدي إلى نجاح الحوار. بعض الآباء ما يقعد يتحاور أكنه تمثال، فبالك ما فيش أي شيء يدل على الاستجابة والتفاعل، فيش خدوهات، ما فيش، لا في ابتسامة في إشارة في، فبالك لأن هذا يشعر من أمامك بالاهتمام. وقديما قالوا العينان مغرفتا الكلام، العينان مغرفتا الكلام، فمن الواجب أن تعطي انطباعات إيجابية لمن تحاوره، مما يعطي المتحدث شعورا باهتمامك به فيتحدث أكثر ويتكلم أكثر. 9 كن هادئا قدر الإمكان، كن هادئا، لازم عشان تحل كن هادئا قدر الإمكان. كتير من الأولاد بيقولك هو رد فعله هو اللي خلاني ما كملش. عايز تعمل حوار مع أولادك وعايزه يستمر، انتبه لردود أفعالك. وإن عبر الأبناء عن مشكلة فينبغي أن تكون هادئا قدر الإمكان، لأنه يجعله أكثر جرأة على البوح والحديث، ومن ثم تستطيع حل المشكلات قبل أن تتفاق. 10 استخدام أسلوب الرسائل، أهو ده رائع جدا في حل مشكلات الأولاد، استخدام أسلوب الرسائل سواء بالهاتف أو بالكتابة. يعني أحيانا بعض الأباء يكتب رسالة لابنه ويحطها في الأوضة بتاعته أو في الشنطة بتاعته أو كده، أو يكتب له رسالة على التليفون، فهذا يجعل الولد يستريح لأبيه ويستشعر أنه حريص عليه رحمك الله، وأنه يريد أن يسمع منه وأن يأخذ رأيه مثلا في أمر من الأمور، فبالتالي يرد بنفس الطريقة. فالولد برضو يكتب المشاكل اللي عنده في رسالة ويبعتها لو مفيش أي مشكلة، لأن في أولاد ما بيعرفوش يتكلموا لما يقعدوا مع أبائه، أو في والد ما بيعرفش يعبر بالكلام فبيعبر بالكتابة. الطريقة المناسبة حاول أن تقوم بها. هناك رسالة مهمة جدا في آخر هذه القاعدة أوصيكم بها، فيها يعني تفاصيل أكثر عن قضية الحوار. يعني الدكتور عبد الكريم في الرسالة دي يعني رسم لك كيف تحاور أبنائك بطريقة ناجحة، وأزال تقريبا كل العقبات والمشكلات التي تعوق إنجاح هذا الحوار. الرسالة بعنوان التواصل الأسري، دكتور عبد الكريم بكار. وعلى فكرة دي جزء من السلسلة اللي أنا مليتكو اسمها مبارح، اللي هي سلسلة التربية الرشيدة. سلسلة التربية الرشيدة 10 كتيبات صغيرين كده، شايفين حجم 10 كتيبات صغيرين كده. الرسالة بقى ب20 جنيه ب30 جنيه، مش مشكلة يعني، ده أهم من عربية أجيبها لابني أو مدرسة هدفع 10,000 في الشهر ولا لا، ده أهم هو أنفسكم وأهليكم نار. 10 رسائل دول كل رسالة منهم بيعالج مشكلة، كل رسالة منهم بيحط قاعدة من القواعد اللي هتساعدك في النجاح في تربية الأولاد. أما خطأ اليوم الذي ننبه عليه وهو شائع جدا في كثير من البيوت، إيثار الدنيا على الآخرة. إيثار الدنيا على الآخرة، نجد كثيرا من الآباء يهتم بدنيا ابنه ويهمل أمر آخرته. تراه منذ الصغر يلقنه كيف يهيئ نفسه لاستغلال فرص الحياة، وما السبل التي تحقق له أعلى المكاسب وأفضل المناصب وتمنح الوجاهة الاجتماعية. باختصار، شحن نفسي يجعله لا يرى إلا هذه الغايات التي في حقيقتها وسائل وليست غايات. وحتى تتضح لنا الصورة أكثر ونتأكد أن هذا الكلام موجود بالفعل، انظر وقارن بين اهتمام الآباء بالدراسة لدى الأبناء واهتمام الآباء بالتزام الأبناء. طبعا في بعض الآباء بيهتم بالالتزام أكثر، أنا معاك، لحد ما يوصل أنه ينفر الولد خالص من الالتزام، فتبالك يبقى الولد خلاص تشبع التزام، خلاص هيرجع، مش قابل. يعني بعض الأبناء بيضرب، بعض الآباء يضرب ابنه عشان ما بيقولش الأذكار اللي بعد الصلاة، أو مثلا ما بيصليش دي سنن أصلا ما فيهاش أمر أصلا، إنما تأتي على سبيل الترغيب. ألا تصليان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمين؟ علي وفاطم، ده النبي مش أنت ولا أنا، كان ممكن يقول قوم صلي قيام ليل، علي هيعمل ايه؟ خلاص انتهى. طب بالك انت بقى، بيجي مثلا الاب يصح ابنه من عز انه يقول قوم صلي، ما تصليش ليه؟ صلي يا عم، خلاص خلصنا، وما 6 فرائض ولا 5، فين قيام الليل؟ او الولد قاعد جنبي في المسجد يقرصه قرصه كده، واخد بقى قول الاذكار سبح، في ايه؟ اهو ده دي للاسف اللي بتوصل الاولاد ان هم يكرهوا التدين، يكرهوا الالتزام. الام مثلا اللي بنتها لسه 3 سنين وملبسها خمار، ايه يقول لك انا بعودها على الحجاب، حجاب اللي بتعوديها عليه، اما هي هتعيش الطفوله بتاعتها امتى؟ هتجري ازاي في اللعب مع الاولاد وانت ملبسها؟ لا بقول لك بقى، الاكثر بيلبسوهم نقاب. في بعض الامهات تلبس البنت 3-4 سنين نقاب، ايه تقول هي اللي عايزه؟ والله هي، حتى لو هي اللي عايزه في طفولة في مرحلة لو هي ما عاشتش الطفولة بتاعتها دلوقتي هتطلع شخصيتها فيها خلل. عشان كده حتى احنا لما بنتكلم على الأولاد الأطفال لما يخشوا المسجد نقول ادوا الأولاد فسحة. الولد بيجري، الولد بيشد، بيعمل، بيكسر، طب ماشي ما نتحمل. ما هو لو ما عملش كده مش هيدخل الجامع. يقول لي لا يدخلوا الجامع ويتعلموا يقعدوا زي الجزم. مش هيحصل، مش هيقعدوا زي الجزم. يعني الولد اللي كان عمال يلعب حوالين الناس وهم في العزة في الصعيد، كنت بالك عزة ميت والناس قاعدة بتسمع قرآن وبتاعه، والولد عمال يجري ويتنطط شوية عيال، فيقوم راجل من القاعدين المعزين يقول لهم يعني الناس الكبيرة قاعدة زي الجزم وانتوا عمالين تتنططوا. هي جت كده، خدت بالك؟ فالأولاد عمرهم ما هيقعدوا. الولد خلاص هو عنده طاقة، عنده شحنة. هي دي الوظيفة، هي وظيفة الولد في الدنيا ايه؟ اللعب. ده حتى النبي صلى الله عليه وسلم هو بيخطب لما شاف الحسن والحسين بيتعثر وهو بيمشي في وسط الناس، نزل من على المنبر وجابهم حطهم مع المنبر. لو خطيب دلوقتي عمل العملية دي مع أولاده الناس تاكله، أخذ بالك؟ النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد بيطلع على يرتحله الطفل فيطيل السجود، لدرجة بعض الصحابة قام بص يشوف في إيه، لا الصبي مرتحل مرتحلا للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزل تاني كمل سجود. فالنبي بين لهم بعد الصلاة إن ابني ارتحلني فأحببت ألا أعجله، يعني سبته ياخد راحته، يعني خليه راكب، حببت ألا أعجله. لو الخطيب بتاعنا أو الإمام قال للناس بس الولد كان على ظهري قلت ياخد راحته، شو الناس تعمل معاه إيه؟ ليه؟ لأنهم عندهم كلهم خلل في قضية فهم نفسيات وشخصيات الأطفال. هل انت دخلت في يوم من الايام لقيت اتنين كبار بليحة كده بيتنططوا ويلعبوا مع بعض في الجامع ورا؟ ليه؟ لا مش ادب، ما السن خلاص مش بتاعها ده، خدت بالك؟ وده مش مكانه. لكن الطفل ما عندوش دي. انت ينفع وانت قاعد في المكتب بتاعك او في المحل اللي بتشتغل واحد يقولك ايه اللعب اللي انت بتعمله ده، ايه الكلام الفاضي؟ تقول له لعب ايه يا استاذ، ده وظيفتي. اهو الطفل نفس الكلام. انت لما تيجي تنهى عن اللعب زي واحد بينهى واحد عن ايه، عن وظيفته. ممكن بعض التوجيهات، خد بالك ده بيت ربنا، طب نلعب بعد الصلاة مع بعض، طب مش عارف الى اخره. شوف الطريقة ازاي عشان الاولاد ما يكرهوش المسجد، ما ينفروش منه. لان كتير من الناس خد قرار انه مش داخل المسجد تاني بسبب بعض الغلاظ الشداد اللي هم في المسجد، ضربوا الولد او شتموه عشان الولد كان بيلعب شوي. انا مرة لقيت موقف، شفت موقف عجيب وتعجبت منه اكتر، رد فعل الراجل اللي حصل مع الموقف ده. واحد كان معاه ابنه حطه قدامه وهو بيصلي، او عمل اللي عليه، هو حطه قدامه على اساس الولد ما حدش ينكفه، حد مش عارف. فالولد كان جنب ابوه راجل بيصلي لابس عمامة، فالولد خلى الراجل سجد راح خلع العمامة، خدت بالك؟ الراجل طبعا الولد ننزل يسجد تاني يروح حاطط له العمامه تاني، خدت بالك؟ وبعد كده يشيلها. يعني انت لو مكانه كان زمانك خدت الصلاه كلها ضحك. الولد مستلمه كل ما يطلع وينزل يلعب في راسه، طب انا هعمل له ايه؟ ده طفل. رد فعل التاني ايه؟ ولا عمل اي حاجه خالص. ليه؟ فاهم ان ده طفل. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدر عائشة قدرها وهي في بيت بعدما تزوجت، فكان يسرب لها صويحة باتها تلعب معه، بل ويترك لها الألعاب. تخيل واحد اتجوز واحدة وما عندها ألعاب بتلعب بيها، هتتعامل معاها انت ازاي دي؟ شوف انت رد فعلك يبقى ايه. طب اصحابي هيجوا يلعبوا معايا، يلعبوا معاك انت، ده ايه ده؟ زواج، لكن لسه صغيرة حديثة السن. هو دخل بيها بنى بيها وعندها كم سنة؟ 9 سنين. فالقضايا دي لازم تبقى فيه وضوح فيها جدا. عشان كده بنقول فهم شخصية الولد، يعني الغرس القيم والأخلاق في نفسية الولد، كيفية التعامل، الاهتمام بآخرة الولد زي ما بنهتم بدنيا الولد. شوف زي ما بقول لحضراتكم، اهتمام بالدراسة والاهتمام بالتدين، خدت بالك؟ وقلت في المقابل اللي في بعض الناس بتهتم بالتدين لحد ما يوصل للنفرة اللي احنا اشرنا اليها، الصور اللي اشرنا اليها من شوية. احنا بنقول توسط وبنقول اعتدال وبنقول نقرأ، ركزوا نقرأ. الشيخ محمد اسماعيل كنا نكلمه في بعض المشاكل يقول اي مشكلة تقابلك اقرأ لها، أي مشكلة تقابلك تعمل إيه؟ اقرأ. عندي مشكلة ابني عامل علاقات غرامية أحلها زي اقرأ. ابني عنيد اسمع محاضرة الطفل العنيد، اقرأ كتاب عن عند الأطفال إزاي تتعامل معاه. حقيقي هتلاقي وسائل كتير جدا أنت غابت عنك وأنت ما تعرفهاش، وبالتالي أنت ما أنتش عارف تحل المشكلة. خدت بالك؟ شوف اعمل ليك استشاري، خلي ليك استشاري أسري. كان الشيخ يقول المفروض أن كل واحد مننا يبقى له طبيب نفسي. أهو الناس لو عملت كده يقول لك إيه، أنا مجنون. الطبيب النفسي مش معناه اللي أنت مجنون، الطبيب النفسي معناه إزاي تحل المشاكل، إزاي تتعامل مع الحياة. الاستشارة ما يبقى طبيب نفسي دارس وفاهم وواعي وعنده خلفية شرعية، يبقى اكتمل الحسنيين. وده معنى في غاية الأهمية والخطورة. ولو حتى بالتليفون يا راجل، لو ما عندكش وقت اللي أنت تروح أو ما فيش إمكانية مالية، يبقى ممكن بالتواصل مع بعض أصحابك هم يوصلوك مثلا، أو هو يبعت لك الاستشارة. المهم الموضوع يبقى منك على اهتمام. بنقول غرس المفاهيم الإيمانية في نفس الطفل منذ الصغر، كمحبة الله، محبة النبي صلى الله عليه وسلم، الاعتزاز بالإسلام، القيام بالواجبات، ترك المحرمات، موالاة المسلمين والمؤمنين وبغض الكافرين ونحو ذلك. كل هذه من المفاهيم التي ينبغي أن تقدم على الاهتمام بدنيا الطفل. وشوف تطبيقات مخالفة لذلك في الواقع. ولد رجع من المدرسة ومعاه الشهادة بتاعته كلها دوائر حمراء، يعني ايه كحك، يعني ساقط، تمام. ايه بيكون رد فعل الوالد؟ يقول لك انا عمري ما انسى العلقه اللي ابويا عطاها لي لما سقطت في مش عارف سنه كام، خدت بالك، ومن يوميها ما روحتش المدرسه وقررت ان انا مش هكمل. مش صح بيحصل؟ هو خلاص ساعات اه انا معاك، اخد بالك. فاحنا بنتكلم على القاعده، وكل قاعده شواذ. يعني في بعض الاولاد ممكن ليهم معامله خاصه يعني بتنفع، لكن احنا بنتكلم على الاصل. فالولد خد القرار ده ليه؟ بسبب المعامله العنيفه من الاب. خدت بالك؟ يعني انا اذكر امي ربنا يحفظها ويبارك في عمرها وفي امهاتنا وابائنا، ان هي وهي صغيره سابت المدرسه ليه؟ لان المدرسه كانت دايما تضربها على صوابعها لحد ما تورم. خدت بالك؟ فقررت ما تروحش، وكانت تعيط عشان ما تروحش المدرسة لحد ما أبوها اللي هو جدي قرر أنه يطلعها من المدرسة. أنا أفتكر أنا وأنا صغير كانت المدرسة بتعاملنا كده، مدرسة الحساب اللي ما يعرفش يجاوب تجيب الألم وتحطه كده وكل تقلها وإيه لحد الألم ما يتكسر. ده لو كان ألم ناشف، لو ألم طري من بتوع زمان اللي هم اللي كان بقى يا ويلك أنت بقى. وكانت ما شاء الله طول بعرض حاجة كده ضخمة. طب هو ده مش حل، مش علاج. بيوصل فعلا بكتير من الأولاد انه يكره الدراسة تمام. عشان كده بنقول رد فعلك ايه لما الولد، معلش انا بتفرع كتير بتوه، ها رد فعلك لما الولد جاب لك الشهادة فيها الكحك او الدوائر الحمراء، ورد فعل نفس الشخص لما ابنه ما صلاش الصلوات الخمس. رد فعل الوالد اللي انت مثلا عطيت لابنك 20 جنيه، هو رايح المدرسة قال لك عايز مصروف، قلت له معيش فك، قال لك هات واجيب لك الباقي، فعطيت له 20 جنيه، مش عايز اقول 50، فخد ال20 جنيه وفرقها بقى فانت قاعد طبعا النهاردة ما رحتش الشغل مستني الولد لما يرجع عشان تاخد الايه 19 جنيه منه، خدت بالك. فرجع الولد فقال لك يا بابا اصحابي بقى وجبنا حاجات حلوة وبتاع، اتفرج بقى على اللي هيحصل. رد فعل نفس الوالد لما يعرف ان الولد ما مثلا ما راجعش القرآن او ما حفظش الورد الخاص بيه في الاسبوع ده او كده. كتير من الاباء فعلا بنضخم موضوع الدنيا، واخد بالك، ونديله اكبر من قدره، وبنقلل وبنهمل قضية الاخرة. عشان كده بينشأ نشأ مختل الموازين، فاسد التصورات، كل الامال بتاعته انه يستحوذ على أكثر ما يستطيع من مكاسب الدنيا ومن متاعها. آثار هذا الأسلوب الخاطئ: خذلان الأمة بإهدار أعز طاقاتها. ليه؟ لأن إحنا بنطلع أفراد ماديين بيعبدوا الدرهم والدينار، وربما كانوا سببا في دخول الأعداء لبلاد المسلمين. مش كان الشيخ محمود شاكر يقول أبناء أعدائنا منا، أبناء أعدائنا منا. كتاب الطريق إلى ثقافتنا كتاب مهم جدا، اقروه، بتاع الشيخ محمود شاكر، كان يقول عن الناس اللي بيوالوا الكفار وسبب في دخول الكفار لبلاد المسلمين، يقولك أبناء أعدائنا منا، هما مننا ما هو محمد وأحمد لكن ولاء للكفار أكتر من ولاء للمسلمين، خدت بالك؟ فيجي مثلا دولة هتحارب دولة فتلاقي كل الأمور متيسرة عن طريق بعض أبناء المسلمين. ليه؟ لأن هما أصلا نشأوا نشأة مادية علمانية. الفرد إن لم يكن حربا على الإسلام، الطفل إن لم يكن بذلك حربا على الإسلام، سيكون خاملا لا أثر له في نصرة الدين. تلاقي ممكن يبقى مع أعلى الشهادات الشرعية بس بيعملش أي حاجة، لأن أهم حاجة أنه هو ياخد آخر الشهر المرتب بتاعه أو الترقية أو المكافأة وما بيمارسش أي حاجة، لا يتقي الله عز وجل في عمله. أهم حاجة السيارة والزوجة والبيت، هشتغل ليه؟ طيب ما المطلوب عمليا؟ إيه المطلوب مننا عملي عشان ما نقعش في الخطأ ده؟ واحد، أن نضع نصب أعيننا دوما أن الرزق مضمون مقسوم، كما في قول الله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرزق يتبع العبد أشد من الموت، كما إن ما فيش حد حيفر من الموت، فيش حد حيفر من الإيه؟ الرزق بتاعه. وفي السماء رزقكم وما توعدون. كذلك ألا نجعل النبوغ الدراسي والتفوق مقياسا لصلاح الولد وفلاحه، لا، المقياس هو الصلاح والتقوى والورع، الأخذ بالدين والتدين هو ده المقياس. وإلا ممكن تلاقي واحد متفوق من الأوائل ولا صلة له بالدين، يبقى أنا عندي 5 أولاد، ولد بيطلع من الأوائل والتاني بيطلع الخامس، بس بتاع الأوائل ده بيصليش والخامس بيصلي، أيهما يقدم؟ المصلي، وهكذا، ماشي، ونعالج المشكلة. 3، طبعا الأمر محتاج توازن، مش معنى اللي أنا بقولك ما تقدمش الدنيا على الآخرة اللي أنت تتعرف الولد إيه الدراسة دي وملهاش لازمة وأهم حاجة الآخرة ونحن نكون صالحين، يطلعوا بقى درويش بقى، أخد بالك، والولد ما يروحش الامتحان يقولك كنت بصلي الضحى، أيوة حقيقي. وبعض الأولاد يقولك أنا رايح بحضر الدرس، يا ابني عندك بكرة امتحان ثانوي يا عم، يقولك مش مشكلة هم ساعتين بس أحضر الدرس ويروح يسأل. لا، ما تجيش كده، هو يا كده يا كده، ما هو لا إفراط ولا تفريط، احنا بنرتب أولويات، الآخرة في المقام الأول، بعد كده مش لسه قايلين امبارح احرص على ما ايه، وده النفع، قلنا ما نفع ايه وايه، دينية ودنيوية. 3، أن تبذل له من الأسباب ما يحقق به التوازن في هذه الحياة، أن تبذل له من الأسباب ما يحقق معه وله التوازن في هذه الحياة. يعني ما يبقاش ربنا موسع عليك وراجل غني وانت مأطر على الولد وتقول له أهم حاجة الآخرة والدين، ما برضو مع دي ما لازم يفرح زي أصحابه، خدت بالك، يبقى فيه نفقات ويبقى فيه هدايا ويبقى فيه فسح ويبقى فيه ترفيه عشان برضو يبقى عنده قلب وهو بيحصل هذا الذي تدعوه إليه. بعد كده أن تربيه منذ الصغر على أن يقدم دينه على دنياه وأن يجعل من نفسه ودنياه فداء لدينه وأمته. أخيرا أن تكافئه على تفوقه في أمر دينه وكذلك في أمر دنياه، أن تفوق أن تكافئه على التفوق في أمر الدين وكذا في أمر الدنيا. مثلا ابنك محافظ على الصلاة، فتلاقي مثلا في ضمكوا مجلس مع الأقارب والأعمام والخلان والأخوال وكده، تقول ما شاء الله محمد ما بيضيعش صلاة عنه، محمد بيحافظ على الصلاة في المسجد، وبرضه تقولوا محمد طلع من الأوائل في كذا، يبقى في توازن، وهذا المدح أمام الأقارب يعزز من ثقة الولد بنفسه. أخيرا أقول: يا من يشفق على ولده ويرحمه، نقول له: هذه الرحمة وتلك الشفقة لابد أن تضبط بالميزان الشرعي. بمعنى ربما ينزل الوالد لصلاة الفجر ويترك ولده في البيت نائما وهو بالغ مكلف، فيقول لك أشفق عليه من شدة البرد ونحو ذلك، طيب وعنده امتحان ثانوية عامة في نفس الوقت، هتشفق عليه من البرد. ليه؟ يبقى إذن الشفقة الحقيقية والرحمة بهم أن تجنبهم عذاب الله. قوا أنفسكم وأهليكم نارا. كما أنك لو كان لديه امتحان لن تتركه حتى يقوم، فكذلك إذا كانت هناك صلاة ولكن باللطف واللين والشفقة والرحمة وربما بالمداعبة. يعني في كتاب ياريت الإخوة برضو يقرؤوه أو حتى ولو حتى من على الشبكة، اسمه تجارب في تعويد الأبناء على الصلاة. طبعا كتير مننا بيقتصر على حديث مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها لعشر أو هم أبناء عشر. طيب مروا دي الأمر إيه طريقته؟ ما هو لازم دي لها خلفية، إزاي أأمر؟ ما هو في طرق كتير جدا ممكن أوصل للولد. طيب إيه الوسائل اللي تخليني ما وصلش أو محتاجش حمقرة للضرب عند العشر سنين؟ طب ما تيجي تشوف خبرات الناس اللي قبليك عملوا إيه مع أولادهم فأمرهم بالصلاة لحد ما وصلوا أن الأولاد بقوا يحبوا جدا الصلاة. تعرف أخ بيحكي لي مرة بيقول لي الولد أو البنت لو فاتت العربية بتاعت الحضانة يفضل يعيط وينكد عليها طول اليوم. تعرف حضانة دي إيه؟ حضانة قرآن، يعني بيعلموا فيها الولد قرآن. طب وفي أولاد تانيين الولد ما يرضاش يقوم يروح أو يعمل نفسه نايم أو يفضل يصرخ ويعيط عشان أبوه ما يودهوش. طب إيه الفرق بين الاتنين؟ الطريقة التربوية اللي في الحضانة خلت الولد أخد بالك متعلق جدا ما لازم يروح، خدت بالك؟ عشان كده بنقول القضية قضية إزاي تحبب الولد في العبادة. تجارب الأباء والأمهات ده بتاع هناء الصنيع، المؤلفة اسمها هناء الصنيع أو الصنيع، لا يعني مش عارف الضبط بتاعها إيه. الوصية العملية: أحضر كيسا واملأه بالهدايا، وكلما فعل ولدك سلوكا إيجابيا فأخرج له هدية. ها كله لغاية ما يبقى بشنب ولحية ما مش مشكلة خالص. أنا إن شاء الله لو أحيانا ربنا وكان لنا اعتكاف تاني أنا ناوي أثبت درس التربية ده ظهرا في الاعتكاف. ليه؟ رحمة بالأجيال القادمة، لأن فعلا محتاجينه كلنا، خدت بالك؟ فعايز أكلمكم عن كيف نصنع الذكريات مع الأبناء. كيف نصنع الذكريات مع الأبناء؟ في بعض الآباء ليهم طريقة جميلة جدا في صناعة الذكريات مع أولادهم حتى بعد ما ماتوا الأولاد مش ناسيين. واحدة تقول لك أنا أفتح البلكونة وببص على الأرض. حد منكم يعرف يفكر هي بتفتح البلكونة وتبص على الأرض ليه؟ متجوزة ومخلفة. بتقول لي إن والدي كان كل ما يعدي من الشارع يرمي حاجة حلوة في البلكونة، فبعد ما مات أفتح البلكونة وأبص على الحاجة الحلوة وافتكر إيه؟ وافتكر والدي وادعي له بالرحمة. أو بعض الآباء كان يجي من الشغل والأولاد نايمين يحط لهم حاجة الحلوة تحت المخدة اللي نايمين عليه، فالأولاد يبقوا يعني عايز بس حد يهزه كده عشان صلاة الفجر. هو مش قايم في الحقيقة لصلاة الفجر، هو قايم لإيه؟ عشان ياخد الحاجة الحلوة اللي تحت. بس شوف الطريقة اللي خلت الولد يحب الايه، يحب الصلاة ويحب الاستيقاظ ويسهل عليه ذلك. عشان كده بقولك القضية محتاجة قراءة ومحتاجة سماع ومحتاجة خبرات عشان نوصل للهدف اللي احنا عايزينه من أولادنا، ونعرف زي ما يقول الشيخ محمد إسماعيل اللي احنا نورث الالتزام، توريث الالتزام. نسأل الله عز وجل أن يصلح أبناءنا وأن يبارك لنا فيهم وفي أبناء المسلمين أجمعين، آمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.